أسأل الله أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه. تلخص عندنا في الدرس الماضي أن المراد من الشهادتين نفي الألوهية عما سوى الله وإثباتها لله تعالى، والإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم. هذا هو الأصل الذي لا بد من تحصيله ليكون الإنسان مؤمنا مسلما. فمن حصله ولم يستحضر شيئا سواه، لم يخطر بباله أي شيء سوى ذلك، لكن أيضا لم يعقد قلبه على أي شيء يناقضه، فهو مسلم. وأما ما زاده بعض الناس في أيامنا على ذلك، حيث قالوا لا يكفي أن يستحضر في قلبه نهاية التذلل لله تعالى، العبادة ليست مقصورة على ذلك، بل يدخل فيها الخوف والرجاء والاستعانة والاستغاثة، فهذا قول باطل لا أساس له في الدين. الوهابية قالوا لا يكفي أن يعتقد الإنسان أن الله وحده هو المستحق للعبادة وأن يتذلل غاية التذلل لله وحده، مع اعتقاد أن الله هو خالق كل شيء وأن محمد رسول الله ليكون مؤمنا. قالوا لا يكفي هذا الاعتقاد، لا بد أن يعتقد شيئا زائدا، سموه توحيد الألوهية. وهذا شيء ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام ولا أصحابه ولا التابعون بإحسان ولا تبع الأتباع، ما أحد منهم قال هذا، إنما هذا بدعة ابتدعوها. يكفي في بطلانها أن أحدا من المسلمين لم يسبقهم إلى هذا القول، ولا يقبل أحد أن يكون هذا أصلا من أصول الإيمان كما زعموا، ثم لا يذكره النبي عليه الصلاة والسلام ولا يعرفه من الصحابة أحد. الخلاصة أن الإنسان ليكون ناجيا في الآخرة لا بد أن يجمع بين أمرين: الإيمان بالله والإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم. أما من زعم أنه يكفي الإيمان بالله ولو مع التكذيب بنبي الله صلى الله عليه وسلم، فزعمه باطل مردود عليه، لأنه ضد كتاب الله. الله تعالى قال في سورة الفتح: ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا. معناه الذي لا يجمع بين الإيمان بالله وبالرسول فهو كافر، أعد الله له جهنم ليعذب فيها. فهذه الآية صريحة في تكفير من لم يؤمن بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فمن نازع في هذا الموضوع يكون قد عاند القرآن، ومن عاند القرآن كفر. وكذلك لا يكون العبد مؤمنا إذا اتخذ دينا غير دين الإسلام، وهذا موضع إجماع بين الفقهاء الإسلاميين، سواء كان الذي يدين بغير الإسلام مصدقا بوحدانية الله أو لا يصدق بوحدانية الله، لأن كل الفقهاء أجمعوا على كونه غير مؤمن. قالوا ومن لم يكفره هو أيضا كافر بالإجماع. وكذلك إذا توقف، يعني قال أنا لا أقول مؤمن ولا أقول غير مؤمن، لأنه في كل هذه الأحوال يكون مكذبا للقرآن، لأن القرآن نص على كونه كافرا. واعلم باستيقان أنه لا يصح الإيمان والإسلام من الكافر، ولا تقبل الأعمال الصالحة منه بدون الشهادتين، بلفظ أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، أو بما يعطي معناهما بالعربية أو بغيرها. فلا يشترط لفظ أشهد، وإن كان الإتيان به أقوى أحسن. أي عبارة تعطي معنى الشهادتين تكفي، حتى لو قال آمنت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي كفى ذلك. ويكفي لصحة الإسلام أن ينطق بالشهادتين مرة في العمر، لكن يبقى وجوبها بعد ذلك في كل صلاة لصحة الصلاة. هذا النطق بالشهادتين لا بد منه ليحكم على الشخص بالإسلام في من كان غير مسلم ثم أراد الدخول في الإسلام، ولا بد أن يكون النطق بهما على الوجه الصحيح المجزي. فلا يصح أن يقول مثلا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لأنه إذا قال أشهد أن لا إله إلا الله ليس في هذا إقرار بوحدانية الله. فلا بد من النطق بالشهادتين على الوجه الصحيح لدخول الكافر بالإسلام، ولا يكفيه اعتقاده في القلب، لا بد من الجمع بين الإيمان بالقلب والنطق الصحيح باللسان. القاضي عياض قال إجماع أن من صدق بقلبه ولم ينطق بلسانه فهو كافر، ومثله قال الإمام النووي في شرح مسلم. فما ذكره بعض الشافعية من أنه يكفي الإيمان بالقلب ليحكم على الشخص، يكفي الاعتقاد بالقلب ليحكم على الشخص بكونه مؤمنا عند الله، قول ضعيف مردود لا يعمل به، غير صحيح، لأنه يخالف ما نص عليه الإمام نفسه بل وغيره من الأئمة. والعجيب أن بعض المتأخرين ينقلون قول الشافعي وغيره في المسألة ويذكرون ما قاله النووي من الإجماع فيها، ثم يقولون والمعتمد القول الآخر. وهذا لأن النبي عليه الصلاة والسلام، لماذا أجمع الأئمة على ذلك؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام نص عليه، أليس قال في الحديث حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ يستثنى مما ذكرنا من عجز عن المطلق، مثلا صدق بقلبه وأراد أن ينطق بلسانه فمات، كذلك لو كان أخبث. يعني باختصار العاجز لا يشترط في حقه النطق، ويفهم من هذا الذي ذكرناه أنه إذا قال أشهد أن محمدا بدل محمدا لا يصح دخوله في الإسلام بذلك. فإذا لم يستطع أن يقول محمد، لم يستطع أن يتلفظ بالحاء، عند ذلك يقال له قل أبو القاسم. بل بعض العلماء قال لو قال أبو القاسم يجزئه، قالوا لأن بعض العرب كانوا يقولون هكذا. فمن عجز عن حرف الحاء لكنه قدر على غيره كالقاف أو نحوها لا يعد عاجزا عن النطق. نعم، تفضل. قال الشيخ كنيته كنية النبي يقال إذا كان لا يعرف يقال له قل أبو القاسم هذا معناه محمد هذا كنية محمد ليس تأخيرا. طيب المفهوم هنا هل هو صحيح؟ أي مفهوم؟ المفهوم اللي قال أن من قال محمد بالهاء لا يصح. لا يصح. هذا يفهم هذا وهو كذلك. وهو كذلك. ما قلنا؟ محمد وأحمد وأبو القاسم هذه تدل على النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا الخلاف الذي ذكرناه بين الذين قالوا لا بد من الاعتقاد بالقلب والنطق باللسان وهو القول الصحيح وبين من قال يكفي الاعتقاد بالقلب هذا بالنسبة للكافر الذي لم تعرض عليه الشهادتان فيأبى أما إذا عرضت عليه الشهادتان فأبى فهذا بالإجماع كافر عندنا وعند الله لماذا؟ لأن أبا طالب عم النبي عليه الصلاة والسلام كان يصدق في قلبه أن ابن أخيه نبي رسول لكن النبي قال له قل لا إله إلا الله فأبى قال تعيبني نساء قبيلتنا لما مات ابنه علي جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال له إن عمك الشيخ الكافر قد مات فقال له النبي عليه الصلاة والسلام اذهب فواريه ادفنه فلم يقل له النبي لا تقل الكافر كان يصدق في قلبه لماذا؟ لأنه عرض عليه الشهادتان فأبى أما من ولد لوالد مسلم وبلغ على اعتقاد معنى الشهادتين فهذا لا يشترط في حقه النطق بهما بعد البلوغ ليحكم عليه بالإسلام لأنه قبل البلوغ محكوم عليه بالإسلام بالتبعية لوالده فلما بلغ ما حصل منه ما يناقض الإسلام البلوغ لا يناقض الإسلام فبقي محكوما عليه بالإسلام لذلك لا يحتاج أن ينطق بالشهادتين ليحكم عليه بالإسلام لكن مثل هذا الشخص آثم إثما كبيرا بتركه النطق بالشهادتين بعد البلوغ لأنه في الصلاة لا بد من أن يقولها لصحة الصلاة وحتى المالكية الذين لا يجيبون أن يقولها في الصلاة يقولون لا بد أن يقولها بعد البلوغ ولو مرة وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه هذا حديث قدسي رواه البخاري يدل على أن الفرض أهم وأولى من النفل وأفضل فرض وأول فرض هو الإيمان بالله تعالى وبالرسول عليه الصلاة والسلام كما يدل على ذلك حديث البخاري حين سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن أفضل الأعمال فقال الإيمان بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم كما قال الله تعالى في سورة آل عمران قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين قل أطيعوا الله ورسوله أي بالإيمان بهما، بالإيمان بالله والإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم. قل أطيعوا الله ورسول أي آمنوا بالله وبالرسول، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول بالإيمان بالله وبالرسول صلى الله عليه وسلم. فإن تولوا، إذا أبوا، إذا أعرضوا، فإن الله لا يحب الكافرين، فإنهم كفار بذلك، والله لا يحب من كفر بهم. فهذه الآية دليل على أن من لم يؤمن بالله وبالرسول فهو كافر، وأن الله لا يحبه لأجل كفره، وهذا مهما كان حال الشخص، مهما أحسن إلى الناس. أحد أقرباء السيدة عائشة كان يعين الناس كثيرا ثم مات على الكفر. السيدة عائشة قالت للرسول عليه الصلاة والسلام: ابن عمي قريبي فلان كان يفعل ويفعل ويفعل، هل ينفعه ذلك شيئا في الآخرة؟ يعني النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا، إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. معناه ما كان يؤمن بالبعث بعد الموت، فلا ينفعه ذلك في الآخرة شيئا. الأعمال الحسنة التي يعملها الكافر في الدنيا الله يطعمه ويسقيه بها، أما في الآخرة فلا يساب عليها شيئا. لذلك لا يقال إن الله يحب خلق كل الناس فيحب كل الناس، يقال الله خلق الكل لكن لا يحب الكل. الشيطان من خلقه؟ الله. هل يقال الله يحب الشيطان؟ ننتقل إلى فقرة جديدة عنوانها: لا دين صحيح إلا الإسلام. الدين الحق عند الله تبارك وتعالى هو الإسلام، كما قال تعالى في سورة آل عمران: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. دلت الآية على أن كل من اتخذ دينا غير دين الإسلام فهذا لا يقبل منه وهو في الآخرة خاسر من أهل العذاب. وقال تعالى في سورة آل عمران أيضا: إن الدين عند الله الإسلام، يعني إن الدين المقبول عند الله هو الإسلام. لذلك نحن نقول كل الأنبياء كانوا مسلمين، لكن من اتبع موسى هو مسلم موسوي، يعني متبع لموسى. من اتبع عيسى مسلم عيسوي، ومن اتبع محمدا عليه الصلاة والسلام يصح أن يقال له مسلم محمدي. فالإسلام هو الدين الذي رضيه الله تعالى لعباده وأمرنا باتباعه. دين الأنبياء لم يختلف من آدم إلى محمد عليه الصلاة والسلام، كلهم كانوا يوحدون الله تعالى، اعتقادهم في الله واحد. بل والأنبياء السابقون أقروا بنبوة محمد عليه الصلاة والسلام قبل ولادته، إذن كلهم كانوا على دين واحد. في زمن سيدنا موسى كان لابد أن يعتقد الشخص أنه لا إله إلا الله حتى يكون مسلما، وكان عليه أن يقر بنبوة سيدنا موسى. وفي زمن كل نبي من الأنبياء هكذا كان الأمر: الإيمان أنه لا إله إلا الله، والإقرار بنبوة نبي ذلك الوقت. فكل الأنبياء كانوا على دين واحد الذي هو الإسلام، معناه الدين الذي أمرت به يا محمد هو الدين الذي أمر به نوح، وهو الدين الذي أمر به موسى، وهو الدين الذي أمر به عيسى، وأن كل الأنبياء أمروا بدين واحد لا يختلف هذا من نبي إلى نبي. فقديما في زمن آدم عليه السلام كان البشر جميعهم على دين واحد هو الإسلام، لم يكن بينهم كافر، واستمر الأمر على ذلك في زمن ولده شيث، ثم كذلك في زمن سيدنا إدريس، ثم بعد موت إدريس حدث الكفر أول ما حدث بين البشر، حتى وصل الأمر في زمن سيدنا نوح أنه لم يكن هناك أن إلى أن عم الكفر البشر، فكان نوح أول نبي أرسل إلى قوم كفار، فدعاهم إلى الله تعالى زمنا طويلا، فلم يؤمن معه إلا دون 100، حتى من أولاده كان بينهم كافر. فكان بين وفاة إدريس وبين بعثة نوح عليه السلام 1000 سنة، وهذه الفترة هي التي تسمى الجاهلية الأولى. ولأجل هذا يوم القيامة عندما تقترب الشمس من رؤوس العباد، فيذهب المؤمنون إلى آدم يقولون اشفع لنا إلى ربنا، يقول اذهبوا إلى نوح فإنه أول رسل الله إلى أهل الأرض. أول رسل الله ليس معناه على الإطلاق، معناه بعد أن حصل فيهم الكفر. أول من أرسله الله إلى قوم كفار هو نوح عليه السلام. وحذر الله جميع الرسل بعد آدم عليه السلام من الشرك، بعد نوح عليه السلام من الشرك، والمقصود من ذلك تحذير أممهم، لأن الأنبياء لا يشركون، لكن تحذيرهم يقصد منه تحذير أتباعهم. ثم توالى الأنبياء من نوح عليه السلام إلى عيسى، ثم بعدما رفع عيسى عليه السلام مر مدة أكثر من 500 عام إلى أن بعث محمد صلى الله عليه وسلم، فكان هو خاتم الأنبياء وأفضلهم، لأنه إذا قال أشهد أن لا إله إلا الله الكلام ناقص. إذا واحد قال أعرف أن زيدا، ما في خبر، وليس فيه إثبات حقية أنه لا إله إلا الله. أحيانا قد يقول الإنسان كلاما ناقصا لكن فيه إثبات معنى صحيح، أما هون حتى هذا المعنى بالكلام الناقص غير مثبت. لوالده، الوالد يطلق على الأب والأم، الأم يقال، عندما يقال الوالد الفقهاء إذا قالوا الوالد هذا يشمل الأم كما يشمل الأب. بارك الله فيكم. مهلل.